لمن أعتق منه بأمره. ما عندك القصارى حرا، ومن قال أعتق إلا لم يقل صار حرا ويتحصل حرصا. هل فيه ولاء لقيمة؟ والقصار حرا وعليه ثمنه والولاء للمعتق عنه. ثبت الولاء ما يثبت الولاء إلا بعد الحرية. من مولاته ومن أعتق عبدا أمه مولاته. ومن أعتق عبدا له أولاد من مولاه لقوم جرى معتق العبد ولا أولاده لا من ميراث ولا ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقنا أو أعتق من أعتقنا قد روي عن أبي عبد الله متن المتن قد روي عن أبي عبد الله وقد روي عن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى في بنت المعتق خاصة فيما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ورث بنت حمزة من الذي أعتقه حمزة. المتن مخلوط مع السر طبعا من أول مسألة قال والولاء لأقرب عصبة ما قبل كله كان من السر نعم ذكر نص كلام الترقي ذكر سنت مثل وقد روي عن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى في بنت المعتق خاصة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة أنها ترث وقد روي عن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى من بنت المعتق لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ورث بنت حمزة من الذي اعتقه حمزة في المخرج والمسند قال هيثم الزوال الكتاب بالكتاب الصحيح إلا أن قتادة لم يسمع من سلمى يعني بنت حمزة ولذلك نقول طبعات دار القرآن ليست مسبقة من الذي اعتقه من الذي اعتقه حمزة من الذي اعتقه حمزة بس ماذا عندك شنو وإذا هلك رجل ثم مات المولى المعتق فماله لابن معتقه شلك فماله فماله لابن معتقه ماله يعني ترك ماله ميراث هي مسألة ميراث. المال انتقل لابن المعتق بالإرث، لأن الولاء يقال أكبر. إذا كان المراد ولد الصلب مع ابن الإبن ما يقال أكبر وأصغر، لأنه قد يكون الحبيب أكبر من الإبن. نحتاج إلى وصف آخر كاشف. أصل التعبير قلق، التعبير دقيق علمي، إنه قد يكون الحبيب أكبر. لا الوصف بالكبر والصغار والكبر. إذا كان المراد ولد الصلب مع ولد الإبن ما يعبر بالصغير والكبر. ابن أكبر وأصغر من عيال صلب مثلا، أكبر وأصغر من قد ما الأكبر لأنه أكبر. في أحد يقول كذا؟ إذا أنا من قصدي الوصف الكبر والصغار له دور، الوصف مؤثر. ليس الوصف مؤثر، تجد عند بعض كبار السن ابن عمره سنة سنتين وابن عمره 70 سنة له أثر في الإرث، يأخذ هذا أكثر من هذا. ولو افترض أن هذا بالمهد وعلى عنده 4 نساء وخلف 30 بزر كبير، غير مؤثر. تساوي في القرب. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى كتاب الولاء، وفرع عن كتاب العتق. وقلنا إن هذه ترجمة الفرعية من فرع قد لا تستحق ذلك، فضلا أن تكون كتاب، يعني ترتيب العلم في العرف والاصطلاح الخاص عند أهل العلم في ترتيب الأبواب والمسائل والكتب، لكن يكفيه أنه أول متن عند الحنابلة. والتأليف كما هو معلوم ينمو ويزداد ويتطور. فإذا وجدتم ونظرتم في مصنفات المتقدمين وجدتم هناك شيء من الخلل في ترتيب المسائل واستيعابها، لكن يكفي أنه تقدم وفتح الباب كما قال ابن مالك، وهو بسابق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة. فالذي يؤلف الأول كمن يبني العظم، تبنى تسكن العظم تنزل لك مهن الله، لكن الذي يجي بعده ينمق ويتنوق على ما قاله زخرف وكذا يشكل كل هذا أكمل. لكن الفضل لمن؟ لمن العظم. مر بنا أبواب فيها رؤوس كبير، هي عبارة عن فصول، فيها نقص في بعض المسائل، ثم يقول المؤلف كتاب. لا شك أن مثل ما ذكرنا في كل العلوم، أو نظرت في علم الحديث والتصنيف فيه، هل تجد من الترتيب فيه مثل ما عند المتأخرين؟ لا تجد. وكذلك التفاسير، تجد طريقته في ترتيب المسائل عند المتقدمين مثل ترتيب المتأخرين الذين أثر عليهم المنطق وترتيب الترتيب المنطقي والتدريجي في المسائل العلمية. لا شك أنه حسن من جهة، ومن جهة لا، طريقة المتقدمين هذه خالية تماما من التعقيدات، إضافة إلى أنها مباركة بسبب إخلاص مؤلفيها. كتب المتأخرين فيها شيء من التنظيم والترتيب التدريجي، يجعل العقل يتدرج في العلوم، لكن فيها نوع تعقيد، وشابه ما شابه. أن تظن أن الرسالة للإمام الشافعي مثل المستصفى أفضل يتمرن ويتعلم على الرسالة ولا على المستصفى أو على الرواه؟ الله يسر. ما أظن تخرج طالب علم إذا اختصر على الرسالة، وإن كانت لابد منها، يعني لبنة أولى في الفن، لأن الاتجاه والمسيرة العلمية منذ قرون مشت على هذه الطريقة. لا يمكن أن يتخرج طالب العلم إلا إذا مشى على جادة معروفة عند أهل العلم، يعني كانت مناسبة في وقتهم، لأنه ما احتاجوا كل المسائل، احتاجوا التذكير ببعض المسائل، أما بقية عندهم خبرة عملية، ليس خبرة نظرية، عندهم خبرة عملية في النصوص، وهذا الذي خدمهم. على العهد بالناس يحتاجون إلى من يمسك بأيديهم من أول الطريق إلى آخره. تقرأ بالمحدث الفاصل مثل ما تقرأ علوم الحديث بن صلاح وألفية العراقية، يمكن يتخرج طالب علم في علوم الحديث على المحدث الفاصل الذي يعد من أوائل المصنفات. قل مثل هذا الكتاب الذي معنا، وتعلمون يعني من بدأ من أول الكتاب سبب اختيار الكتاب، ويكفيه أنه أول مصنف في هذا الباب. كان المشروع في أول الأمر أننا نذكر الزوائد من المتون الأخرى، ومشينا على هذا مدة ثم على الطريق، ونقتصر على الكتاب وننهيه على أي وجه اختصار شديد، وننتقل إلى المتون المحررة مضبوطة على أهل. ولذلك ما تجد أحد من أهل العلم يوصي بحفظ الخراط، أتجد من يوصي بحفظه؟ لا يمكن. لكن يكفي أنه أول كتاب، ويكفيه أيضا ويزيده أهمية أنه متن لأعظم كتب الحنابلة الذي هو المغني، فالربط بالمتن من أجل أن يستفيد الطالب من الشرح. من هذه الجهة ومن هذه الحيثية قدمناه على غيره، ثم بعد ذلك تبين فيما بعد في خلل كبير، وكمل في أول الأمر من المتون الأخرى، ثم بعد ذلك قررنا النهاية على أي وجه لننتقل إلى متن أمثل وأضبط وأكمل وأوعب. وعلى كل حال الاشتغال بالعلم في الجملة معروف، نسأل الله جل وعلا الإخلاص في القول والعمل. قوله كتاب الولاء، الولاء مصدر ليش فعل له نعم ولا يوالي موالاة. قال رحمه الله: والولاء لمن اعتق. هذا نص حديث عائشة اشترط له الولاء، فإنما الولاء لمن اعتق، الولاء لمن اعتق. قال: وإن اختلف ديناهما. الحديث الصحيح: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. لا قيد إلا بالولاء. الحديث ما في قيد الحديث، لأنه أشير إلى شيء من ذلك البخاري. المغني معروف كان الفقهاء، لكن هل فيه رواية مرفوعة؟ أذكر يعني وجه هذه الرواية اختلاف الدين مع أن النص في البخاري صريح في أن الكافر لا يرث المسلم ولا المسلم الكافر. لأن الإرث حق مالي من حقوق السيد، ما دام يملك رقبته ويملك منفعته في حال الحياة. هل يورث هذا الحق بعد الوفاة؟ يورث. هذا وجه هذه الرواية. وإن اختلف ديناهما وإلا فالأصل لا يرث المسلم الكافر أو الكافر المسلم. وش دليل الاستثناء؟ تخصيص الاستثناء. طيب انت بالعكس، يعني انه ما في توارث مطلقا ولا بالولاء. هذا معروف قول اخر، ما دام فيه اختلاف الدين مانع مطلقا. عرفنا في اول كتاب الفرائض الموانع، ومنها اختلاف الدين. معارض بعموم اقوى منه وفيه نوع خصوصيه، ليس المسلم كافر او كافر مسلم. المقصود انه معارض بعموم مثلا. كلحمة النسب، أول نسأل الله جل وعلا أن يعيد أسباب هذه المسائل وسببها الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سلام الإسلام، هو مصدر عز هذه الأمة، إذا ضرب عليها الذل والمسكنة لن يعود العز إلا بمراجعة دينها، ومن مراجعة الدين ما جاء في حديث العينة: وتركتم الجهاد في سبيل الله. الله المستعان. لأن جانب الإسلام أقوى، والمسلم يستعين بالمال على طاعة الله، وكان يستعين بها على معصية الله. وإذا أخر البيان في قوله لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم مع احتمال وجود الرقاء، نفس الشيء سواء مسواء. قالوا: من أعتق سائبة لم يكن له الولد، من أعتقه لله وقال رحمه خلاص اصنع ما شئت، اذهب إلى من شئت، وكل معتق يستحضر مسألة الولاء. هل كل معتق يستحضر مسألة الولاء أنه سوف يرثه إذا مات، أو أنه يعتق ولا بذهن شيء؟ ها؟ ما بذهن شيء إلا أنه يتقرب بهذا إلى الله جل وعلا. إلا في حديث عائشة: أولئك الذين اشترطوا الولاء مع أنهم باعوا بيعه. لكن من لم يقصد من الأصل؟ هل سائبة؟ إذا نواه سائبة. قال: ومن أعتق سائبة لم يكن له الولد، وإن أخذ من ميراثه شيئا جعله في مثله. أعتقه سائبة ثم أخذ من ميراثه، أو سائبة من غير نية إرث ولا رجوع في أدنى فائدة تعود إليه من ورائه، أعتقه لله، ثم بعد ذلك مات المولى فأخذ السيد من ماله شيئا جعله في مثله. نعم، إن كان يستوعب عبد كامل أو أقل، المهم أنه يكون فيه تحرير، تحرير الأرقة كامل أو جزء، فعله في مثله. وملك لا رحم المحرم ضبطه محرم عتق عليه. المقصود ليش العبد بهالمال يعتقه؟ إذا كان ما يستطيع يشتري عبد، يشتري جزء من عبد، شارك في عبد العتق. مثل من أوصى بمبلغ من المال يعمر به مسجد، عنده 10,000 وقال أبني مسجد. 10,000 في بعض الأماكن تبني مسجد، لكن في بعض الأماكن ما تبني مسجد، ما تسوي شيء، قال يسهم بها في مثل. ومن ملك ذا رحم محرم عتق عليه، أو عتق عليه محرم أو محرم على الضبطين، لو كان أحدهما ذكر والآخر أنثى لم يصح التزاوج بينهما ولا نكاح أحدهما الآخر، وكان له ولاؤه، وجد أباه أو ابنه أو أخاه أو أخته أو عمه أو خاله، فجزا الباع يشتري فيعتق، عتق عليه بمجرد الشراء أو بالإعتاق بعد الملك؟ يعني إذا ثبت بملك واشترى أو قبل بمجرد الشراء، يعني نظير ما قيل في صفية جعل عتقها صداق، عتق صفية وجعل عتقها صداق. هل العتق نفسه هو الصداق أو أنها قد اعتقها ثم تزوجها؟ اعتقها ثم تزوجها، فإذا كان العتق هو الصداق أو أن الصداق حصل بعد عتقه إياها، حصل الإشكال الذي أورده من لا يرى صحة مثل هذا التصرف، أنه صادر من القدوة. بعضهم يقول إذا اعتقها خلاص ملكت نفسها، فهي حرة تحتاج ما يحتاجه الأحرار. إذا كان عتق حصل قبل النكاح، من هنا مثله. إذا ملك، إما أن يكون يعتق بعد تمام الملك أو بمجرد الملك قبل تمامه، مجرد. فإن كان العتق بمجرد الملك هذا له حكم، وإذا كان ملك ملك تام مستقل قلنا أنه يعتق عليه لا بد من الإعتاق. طيب لما تلفظ شرى ولا تلفظ، ايش يصير؟ شرى ولا تلفظ؟ شفت الفرق بينهم؟ من ملك ذا رحم حرم عتق عليه وكان له ولاؤه، منهم من يطلق كهذا في جميع من يحرم عليه نكاحه لو كان أحدهما ذكر والآخر أنثى، ومنهم من يخص ذلك بالأصول والفروع فقط ولا يشمل الحواشي. وولاء المدبر والمكاتب إذا أعتقا لسيدهما، ما الفرق بين المكاتب والمبيع؟ هذا باعه على زيد ما له ولا، وهذا باعه على نفسه استلم القيمة له ولا، شو الفرق بينهما؟ لا من حيث المعنى، يعني وش منته عليه؟ له منة عليه حينما أخذ قيمته كاملة منه، إيه؟ ها؟ ليش يصير له ولا وإذا كمان له ولا؟ صحيح هذا الكلام صحيح، لكن هذا أخذ قيمته كاملة وقد يكاتبه بضعف قيمته، لأن السيد له أن يرجع في المكاتبة قبل أن يستوفي نجوم المكاتبة، لأنه عبد رق ما بقي درهم. هذا فرق بينه وبين البيع. والمدبر وولاء المدبر، المدبر الذي علق عتقه بالموت. تفضل بعد. نجوم الكتابة عتق معلق بسبب السبب له الولاء، هو نظير المدبر، علق عتقه على موته أو علق عتقه على انتهاء النجوم. انتهت النجوم أو مات السيد، مسألة متشابهة إذا قرنهم، وولاء المدبر والمكاتب إذا اعتق لسيدهم، إذا اعتق يعني تم عتقهما بالموت في حال التدبير أو بتمام السداد في حال المكاتب. هذا اللي قلت في تنظيره المكاتبة بالبيع، لكن مثل ما قيل البيع يوجد منازع أقوى منه، كما في حديث عائشة، يوجد منازع، أما في المكاتب لا يوجد منازع. يبقى مثلا مسألة هل يعتقى بمجرد ما علق عليه من موت في التدبير أو تمام السداد في المكاتبة أو يحتاج إلى تلفظ، أصلا لا يحتاج. وولاء أم الولد لسيدها إذا ماتت، لأن فيها شبه من الأرقاء، حتى أن الخلاف موجود في حكم بيعها إذا مات السيد، لكنها المقول المقرر والمحرر أنها عتقت، عتقها ابنها، وأنه لا يجوز بيعها، لكن يبقى شبهها ب العبيد. وولاء أم الولد لسيدها إذا ماتت، وولاء أم الولد مثل المدبر، تكون مثل المدبر سواء بسواء، لكن لو ماتت هي في حياة سيدها، لو ماتت هي في حياة سيدها هي أعتقها ولا تخ، وهي شبيهة بالأرقاء في الخدمة وشبيهة بالأحرار في تحريم البيع. هو الإشكال وجود بعض هذه المسائل، المشكلة في هذه الأبواب أنها صارت ليست عملية، ما تتداول بين الناس، وليس فيها نوازل تحرك الأذهان، مسائل جامدة باعتبار جمود الرق كله وإلغاءه. العتق لا نقول قبله ولا بعد، العتق اعتقها ولا ترى، اعتقها ولا ترى بولدها، ففي هي يمكن يستعمل فيها قياس الشبه، هي مشبهة للأرقاء من جهة ومشبهة للأحرار من جهة، لا قسم لها، وتمتهن وتخدم كالعبيد، لكن لا يجوز بيعها كالأحرار. ومن أعتق عبده عن رجل حي بلا أمره أو عن ميت فولاؤه للمعتق بلا أمره، اعتقه عن فلان على كفارة، زيد من الناس على كفارة. جاء عمر وقال هذا عبد عتيق عن زيد، سواء كان حي أو ميت، فولاؤه للمعتق، لأن المعتق عنه ما له دور في المسألة، لكن إن اعتقه عنه بأمره صار له إيش؟ دور، صار له دور في العتق. فالولاء لمن اعتق عنه، سواء كان ثمن أو تبرع، فالولاء لمن اعتق عنه بأمره، لأنه سبب العتق، هو سبب العتق. وأما في المسألة الأولى لا سبب له. ومن قال أعتق عبدك عني هذا بسم الله ما له سبب، بس ليس له سبب للعتق، لكن إذا أمره سبب، هو دور في العتق. ومن قال أعتق عبدك عني وعلي ثمنه ففعل فقد صار حرا وعليه ثمنه، والولاء للمعتق عنه لأنه كأنه هو السيد، لما دفع الثمن ما شرع، فالولاء له المعتق عنه. ولو قال أعتقه ما قال عني، فرق عني، أو قال أعتقه والثمن علي، كان متبرع بالثمن، هناك كأنه مشتري وهذا كأنه متبرع بالثمن، أعتقه، ما قال أعتقه عني. من قال أعتق عبدك عني وعلي ثمنه ففعل فقد صار حرا وعليه ثمن، هذا اللي قد صار حرا لما يوجد ذلك شو موجود، مهم وجودها تحصيل حاصل تصريح بما هو مجرد توضيح. وعليه ثمنه، والولاء للمعتق عنه. ولو قال أعتقه والثمن علي ما قال عني، كان عليه الثمن والولاء للمعتق. في الصورة الثانية متبرع، وفي الصورة الأولى مشتري. إيه أعتقه نوى القصد الأول، وما قال أعتقه، قال أعتقه. العتق يحصل يصدر من الآمر أو من المأمور؟ من المأمور، تحمل ثمنه تبرع. وقال عني صار كأنه مشتري، كأنه مشتري. هو معتق داخل دخول أول في الولاء، لكن الذي دفع قيمته أمر بالعتق ودفع قيمته ما قال عني، هذا مسألة انجرار الولاء، وفيها كلام لأهل العلم. ومن أعتق عبدا له أولاد من مولاة لقوم، أعتق عبدا له أولاد من مولاة لقوم، الأولاد يتبعون من؟ الأم ولا الأب؟ في الحرية والرق يتبعون الأم، ويتبعون خير الأبوين دينا، وينسبون إلى أبيهم. من أعطى عبدا له أولاد من مولاة لقوم، يعني تبين الآن من العبارة أن العبد الأب عبد والأم مولاة، جر معتق العبد ولاء أولاده. لأن لمعتق الأب منه عليه وعلى أولاده، والأم ما زالت، لكن لو كان الأب عبد لقوم والأم مولاة لقوم وأعتقت الأم ولم يعتق الأب، ولاء الأولاد لمن؟ ملكا لسيدي إلا إذا اعتقهم واعتقهم. نعم. وش السبب؟ ما السبب في تحريم نكاح الحر للأمة إلا إذا لم يجد طول أمة؟ الرق للأولاد، رق الأولاد. إذا صح المسألة إذا أعتقى لله كامل حكم، كامل تعود إليه الحكم كامل، يكون تبعا لأمه صار تبعا لأبيه. يعني قوله من مولاة لقوم، هل يفهم منه أنها معتقة قبل أو أنها ما زالت في الرق؟ إن إذا كان ما زالت بالرق يورثون، هم مال رقة مثله يورثون. انتهى كلامه. متى ينقل مثل هذا اللي هو مشهور بثقة؟ إذا نقل خبر وصار يفتي به، مو معروف بثقة. كثير يذكر شخص تقول ليش يذكر، وما هو معروف. تجد لو تتبعت أنه روى خبر في المسألة وأفتى بمنون، نعم.